나시라 콜룬 민 마오킬 인터넷 클라소바야 보리바 월마졸라틀 인터넷이야 림치치 와마오킬 인터넷 리마지마티 다다문 마지무리아티 코리아 디모크라티티 샤비야 비루시야 와마오킬 인터넷 릴라지노틀 와투아니틀 콩고위에티 디모크라티야 리드라스티 피크라티 주체 나시라 모아크란 아리살라타 타리히아탈 모아치와 미날 카이딜 모하타람 김정훈 일랄 무샤리카트 필 무타마리사디스 리테하디 니사이 디모크라티일 쿠리 لنؤسس عمل اتحاد النساء تحت راية تحويل المجتمع كلي على هدى الكيمسونجية الكيمسونجية. هذا ونشرة وكالة الأنباء الكونغولية الديمقراطية قبل أيام في موقعها الإنترنتي الرسالة التاريخية الموجهة من القائد المحترم إلى رجال الحياة التدريسية والإدارية والطلبة في جامعة كيمسون بمناسبة ذكرى 70 لتأسيسها حول الواجب الأساسي لجامعة كيمسون في أسر الثورة الجديدة.